بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسألة أولا. أظن المسألة طويلة، الله المستعان، ما كفتها صفحة ولا لا؟ طيب، عبد الرحمن القسوسي محلها، وش أشوف معك مثل صكوك المحكمة، فرقة طويلة، الله المستعان. يا عادل حليتها؟ محلت ولما شغلت أعانك الله منصور. طيب بسم الله إلى التصحيح. لماذا؟ ما في وقت ولا؟ أبو ناصر تمثل من 24 كيف؟ المسألة من 24 أيوة. الزوجات ثلاثة من أربعة لهن الثمن، ثلاثة أيوة. ليش؟ الأم السدس أربعة أيوة. لهن واحد. طيب انقسم على كم فريق؟ على ثلاثة فرق. الفريق الأول الزوجات عدد الرؤوس أخذنا أربعة أيوة، البنات تسعة، كم؟ 11. بين هذه الأعداد تباين أيوة. ثلاثمائة وكم؟ 96. هذا جزء السهم. طيب نضرب جزء السهم في أصل المسألة، إذا المصح 9500 كذا وأربعة، هذا مصح المسألة. طيب نعم، سهم كل وارث، الزوجات سهامهن ثلاثة، ثلاثة تضرب في جزء السهم كم؟ ثم نقسم على أربعة، الناتج 297. كم؟ كل الأم لها 1500. طيب أيوة، سبعمية وأربعة. طيب نعم كذا، هكذا عندكم صحة؟ طيب نصنع جدولا لمخرج القراض 24. طيب صنعنا الجدول، ثم قبل التحليل نقسم المصح على 24 ولا لا؟ تقسم المصح على 24، ايش العدد اللي حللته؟ كيف؟ حلل على اي اساس؟ طيب هذا العدد الذي نريد ان نحلله ما هو؟ جزء السهم، هكذا عندك في الضوابط في الخطوات؟ ها؟ هذا من أين جئتم بهذا؟ أن الذي يحلل جزء السهم؟ ها؟ كيف؟ الخطوة ما هي التالية الآن بعد أن وضع؟ أيوة. وهذا الدين إيش اسمه؟ تبغى جزء الإسلام؟ هاي شو كيف؟ الناتج واحد. طيب أنا إيش دخل الناتج واحد؟ إحنا علينا على الضوابط الموجودة نقسم مصح المسألة مهما بلغ على مخرج القراض. الناتج يحلل، الناتج طبعا ما يحلل على طول، الناتج تنظر فيه إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون صامتا وإما أن يكون عبدا صحيحا وكسرا، ما يخلو عن هذه الأحوال الثلاث، من هذه الأحوال الثلاث. طيب الآن لما قسمنا مصح المسألة الذي بلغ كم عندكم؟ 9504، قسمنا على أصل المسألة على مخرج القراط 24، الناتج كم؟ كمل 396. هذا العدد صامت أم ناطق؟ ناطق، لأن آخره هو إيش؟ عدد زوجة ضابط ولا لا؟ إذا يمكن أن أحلل. ودائما أطلب في التحليل أقل عدد، يعني اجعل الأضلاع قليلة. طيب حلل الآن، ستة وتسعين على كم؟ ما في أفضل من اثنين هذا؟ أيوة. أي حل؟ أيوة صحيح صحيح. نحن نريد أقل أضلاع. دعشر كم؟ دعشر 36، لأنه إذا قسمت على 36 أطلع الناتج كم؟ 11 على 11. أي أفضل؟ أفضل أفضل. أي ست كيف؟ تقسم على عشرة، تقسم على عشرة، تقسم على ثمانية، شوف يقسم على ثمانية. طيب احنا نبغى يعني مثلا اعداد مثل ستة ستة 11، يعني قسمت العدد على 11 طلع الناتج كم؟ على 2. ايوه او 11 36، من 6 6. طيب ناخذ هذا اللي هو 11 36 ولا لا؟ كيف؟ اي ممكن ممكن. طيب قسمت العدد على 11 كم طلع الناتج؟ 36 ولا لا؟ وستة وثلاثين على ستة فيها الستة، وستة على ستة فيها الواحد، إذن نعتمد هذا، نعتمد هذا. إذن كم ضلع الآن سوف نكتب؟ 3 أضلاع بعد مخرج القراط، الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث. الضلع الأول نكتب فيه ستة، والثاني ستة، والأخير كم؟ 11. هذه 3 أضلاع بعد مخرج القراط. طيب نبدأ الآن بالقسمة على هذه الأضلاع. سنبدأ بالوارث الأول. الوارث الأول من هو؟ الزوجة. كل زوجة كم لها؟ 297. 297 على 6 كم فيها؟ إذا نأخذ 49 ونضع 3، 49 على 6 فيها 7، 7 بدون، إذا نضع 7 ونأخذ 7 ونضع هذه 7 في حقل مخرج القيراط، لا لسه في حقل ثالث ولا حقل 11، نضع 7 في 11 جيد. أي نعم نعم، نضع الأكبر بجوارها الحقل، حقل 24. طيب الآن الوارث الثاني، طبعا الزوجات كلهن هكذا، ثم نأخذ من الأم، الله كم نصيبها؟ 1584 تقسيم 3 تقسيم 6 في القسمة المطولة هذه، تعرفون القسمة المطولة؟ اللي ما عنده على حاسب يتعلم القسمة المطولة. كم الناتج؟ صافي ولا في باقي؟ 200 وكم؟ 64. نبغى نضع صفر. 264 على 6 فيها 44، نضع صفر ها ونقسم 44 على 11 فيها 4 تمام، نضع صفر نضع ثم 4 نضعها في حق 24. هذا يعني دليل، هذا يعني بشرى عاجلة للمفتي، كيف بصحة العمل، كيف بشرى عاجلة؟ أي لأن 4 من 24 تساوي إيش؟ السدس، هو فرض من الأم، إذن هذه بشرى عاجلة لك أثناء العمل بصحة العمل اللي أنت ماشي فيه. طيب يعني لو ما جاء السدس لها هنا هي يعني أنت لا تتعب نفسك، لأن كل ما سيأتي سوف يكون غلطا، قف وارجع تحسب من جديد. واضح النقطة هذه؟ هذه مهمة. طيب البنات كل بنت كم لها؟ 704 على 6 كم؟ 117 والباقي كم؟ إذا نترك الاثنين هذه في الحقل، نأخذ العدد الصحيح. العدد الصحيح كم هو؟ 117 نقسمه على 6 كم؟ 19 صافي، الباقي كم؟ 3، الباقي 3 ولا؟ إذا نضع 3 في الحقل ونمشي في العدد الصحيح. 19 على 11 فيها 1 والباقي 8 جيد. نأتي للثمانية ذي عند 24 ها؟ الثمانية باقي، نعم الثمانية باقي والعدد الصحيح 1، لأن نترك الثمانية ونأخذ العدد الصحيح اللي هو 1، وهذا الواحد نضعه في حقل 24 في حقل مخرج القيراط، وهكذا نفعل في البنات. هكذا الحل عندك سليمان؟ كده ماشي ولا التحليل اختلف؟ ما في تحليل. كيف؟ ما في القسمة قلت ما صح على مخرج القراط، ماذا فعلت هي؟ قبلش كيف واحد صحيح؟ طيب ما في 396 ايش حصل كده؟ الطريقة الأولى ولا لا؟ يعني علما بأنه على الطريقة الأولى في توافق ولا لا؟ بين 24 وبين ما صح المسألة في توافق. أنت استعملت التباين؟ لا، حتى التباين يعني ما هو، أنت جئت بطريقة ملفقة حتى على الطريقة الأولى ما هو أكل العمل جيد، لكن هذا صعب. يعني ما انت تقول انت لك واحد من 396 وهذا 396 تعتبر ايش؟ تعتبر واحدا من 24. اشوف شو هذه كذرة من ذرات الكون. لا، لابد التحليل حتى ايش يكون العمل يكون سهلا. طيب انتهينا من نصيب البنات، من الأخير؟ الشقيقات. 36 على 6 فيها الستة نضع صفر، وستة على 6 فيها الواحد نضع صفر، وهذا الواحد تحت 11. ها، والشقيق ذكر كم؟ 72. 72 على 6 فيها 12 نضع صفر، 12 على 6 فيها 2 نضع صفر، إذا نضع كم في حق 11 نضع 2. طيب نبدأ الآن بالجمع. الحق الأول، حق للستة الأول في أقصى اليسار، كم العدد اللي فيه؟ إذن 30 على 3 فيها على 6 فيها 5، إذن هذه تعتبر 5 أعداد صحيحة من الحق الذي عن يمينها. طيب الحق عن يمين كم عددها؟ 10. طيب إذن كم هي 6؟ كيف 10؟ نتيجة 10. الأعداد كم؟ 55. خلي بس نحسبه وشرح الحق ثم نضيفه. 55 على 6 كيف؟ أي هي الأعداد اللي فيه 50؟ 55 تصير كم؟ 60 على 6 10. 10 يعني 10 أعداد من ال 11 التي سوف تأتي بعدها كذا. طيب ال 11 فيها كم؟ المجموع كله اترك من، لا بغير، من 11 على 11 100. ها، لا ما يصلح كده. ها، طيب هي 111 تضيف لها العشرة كم صارت؟ 121. إذن على 11 كم فيها؟ فيها 11. 11 قرار هذه في الحقول الثلاثة. وكم عندنا في حق 24؟ خلاص 13 زائد 11 هذه 24، صح العمل. طيب كيف نقرأ النصيب الآن؟ الله المستعان. طيب نأتي إلى الزوجة، إيش نقول؟ الزوجة كم؟ الزوجة فين نصيبها؟ في الحقول كم لها في 11؟ 7. إذن نحن نقول لها لك من القراط الواحد 7 من 11، جيد؟ ولك من ال 11 هذه من واحد من 11 كم؟ 7 على 6؟ لا، في الحقل الثاني كم لها؟ 7 من 6؟ 7 من 6؟ حقل الستة الأول كم لها فيه؟ 7، وحقل الست 3. إذا لها 7، لها 7 أجزاء من 6، لها 7 أجزاء من 1، شايف؟ بالنسبة للحقل الذي بعده، ولا لا؟ يعني الآن القراط الواحد لو جزأناه إلى 11 جزء تأخذ منه كم؟ 7. وهذه 11 جزء هذه تجزأ إلى 6 أجزاء، كم تأخذ هي؟ 7. وهذه 7 أجزاء التي جزئت لو جزئت إلى 6 أجزاء أخرى تأخذ كم؟ 3. واضح؟ ما لي أراكم مهجمين؟ هي كذا القراءة، كذا القراءة، هكذا القراءة. وأحيانا لأن هنا في 11 أحيانا يكون في، ولذلك أنا قلت اختاروا أرقاما كعشرة كثمانية كستة، لأن هذه فيها ثمن، فيها عشر، فيها إيش؟ فيها ثلث، فيها سدس. أما 11 ما يأتي فيها هذا. طيب، هنا صعوبة القراريط عند القراءة، عندما تريد أن تعين نصيب الوارث، خاصة في مثل هذه المسائل الكثيرة الطويلة. الآن المشكلة أن بعضكم ما أكمل الحل. ما صعوبة الحل؟ ها؟ في صعوبة في إيش؟ إيش الصعوبة؟ في الحساب؟ التحليل سهل، التحليل والتحليل سهل، عند كم؟ 396 على كذا، ثم خذ هذا الرقم عندك الناتج وضعه تحت 396 نقسمه على عدد آخر، خذ هذا العدد وضعه في الجهة اليمين ثم اقسمه هكذا. هذا التحليل. مدرسة التحليل في الرياضيات ولا نسيت؟ أيوة، اختر عددا ايش يعني قليلة، جيد؟ طيب، الآن أشوف إنه العمل بالقراريط لم يرسخ بعد ولا لا؟ طيب، احنا على كل حال في المسائل القادمة سوف نضع في كل مسألة تركة لا تنقسم، نطلب تقسيمها ايش؟ بالقراط حتى يرسخ العمل. طريقة التحليل، طيب انت لو حليتها طب الطريقة الأولى في مشكلة؟ الطريقة الأولى ما فيها تحليل ولا لا؟ طب نحاول نحلها بالطريقة الأولى، يلا سهل. بسم الله، في صفحة جديدة، بس في صفحة جديدة ضع بس جدولين، جدول للمصح وجدول لمخرج القراط، بس في جدول المصح تنقل مصح المسألة وتنقل سهام كل وارث، المكان عندك يعني؟ المكان عندك؟ ها؟ لا، من تحت على طلب سيأتي في أنك أنت حل على الطريق كله. طيب انتهيت الآن من كتابة جدولين، جدول المصحف جدول 24. طيب الآن ما هو الضابط في المسألة الأولى؟ انتهيته؟ الجمع انتهى؟ أن ننظر بين مصح المسألة ومخرج القراء بالتوافق والتباين. ما بينهم تباين ولا لا؟ والدليل على أن ما بينهم تباين أن الأحاد هنا أربع والأحاد هناك أربع، إذن ما في تباين. إذن بينهم توافق، في توافق بينهم، ولكن نريد الآن أكبر عدد يقبل القسمة، يقبلان القسمة عليه. 24 تصح تركه. طيب 24 على واحد، هذا 24 على 24 فيها الواحد، إذا تضع وفق ال 24 فوق مصح المسألة. وكمل على مصح المسألة عندكم 9504 على 24 كم؟ 396. أنت ما قلت لهم على الخطوة كذا. إذا نضع هذا العدد فين؟ في جدول جديد. هو المادة واحد بس التحليل يحلل 396 هذه إيش؟ الأضلاع. طيب الآن نبدأ، بسم الله. طالما أنه جزء السهم عندك فوق المصح واحد، إذن تقسم الأعداد نفسها، تقسم الأعداد نفسها. طيب نبدأ بالعدد الأول 207 على ياتي نضعه كما هو. طيب والبنت، كل بنت يقسم، الأم يقسم فيه الأربعة، نضع صفر وأربعة ثلاثة الأربعة وعشرين، ثم ها البنت يقسم الباقي كم؟ 300. الباقي 380 وثمانية، إذا نضع 308 ونضع الواحد تحت 24. أوكي، الباقي يقولون فيه الواحد صحيح، والباقي 308 نضع 308 هذه في حق 396، والواحد حق 24. طيب نأتي إلى نصيب ها شقيقة، كم توضع كما هي؟ هي توضع كما هي لأنها أقل. هذه أسهل في القراءة ولا لا؟ وأسهل في الحل. الأولى حسنة فيها لأنه يقول لك جزء من ثلاثة والثلاثة جزء من ثلاثة والثلاثة جزء من 11 أو 6 ماذا صحيح؟ صحيح، في مسائل تسلك فيها طريقة التحليل أسهل لك، ومسائل تسلك فيها هذه الطريقة. أيه لأنها تجيب حقول كثيرة، مشكلة. الآن كيف نقرأ نصيب كل وارث؟ نقول الزوجة لها، نقول القراط نجزئه كم؟ 396 جزءا، فنعطيك منه 297 هذا نصيبكم من القراط الواحد، من القراط الواحد. ما يمكن الاختصار، هل في اختصار؟ ها؟ يعني هل نرد 396 إلى عدد ونرد نصيب الزوجة إلى عدد أقل؟ ما يمكن في اختصار؟ ما يمكن. يعني تكون النسبة واحدة في كيف؟ كيف؟ في قاسم مشترك الثلاثة. طيب قسم على ثلاثة وهذا على ثلاثة، نفس الشيء. وذاك اثنين وثلاثين، ايوه مية وكم؟ 32. وذاك اذا ممكن نقول 99 من كم؟ 132 في خسارة بثلث. طيب نأتي إلى هل الأنصب الأخرى هل فيها اختصار؟ ها؟ لا، الاختصار لازم يجري على الكل. ها يجي؟ لا يصلح. يعني الفرضيين كانوا أحدق منا لما وضعوا هذا، يعرفون ما في اختصار. ما لا، لازم الاختصار يجري، لابد جميع الأعداد تقبل القسمة على عدد واحد حتى تردها للاختصار كلها، هنا ما يمكن. واضح إبراهيم؟ طيب احنا من الآن فصاعدا درس الفجر سوف نزيد في وقته. طيب لأنه عندك دوام ولا الدوام ساعة كم دوام؟ صعب يعني في شيء بين الدرس والدوام والوقت ميت، هذا مثل الساعتين اللي في رمضان هذه قبل الساعة 10. الله المستعان. طيب احنا نبدأ بالمناسخات لأني أحاول بإذن الله عز وجل أن أنتهي، وأنا رأيت أن ننتهي على الأقل، على الأقل من الرحبية. جيد، الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول نفتح الدرس على الفجر، يعني السبت الأحد، السبت الأحد الاثنين. ما نبغى نعلق الرحبية معنا، بس على الأقل ننتهي من الرحبية. كيف يعني ما في شيء؟ الجدول نزل؟ أي حي جنبه الاثنين. أي ولا شو ما في؟ بعد الفجر. طيب جيد، إلى الاثنين ممكن احنا نمشي، أسأل الله عز وجل يعيننا. فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في علم الفرائض. الدرس اليوم سوف يكون إن شاء الله في المناسخات. المناسخات جمع مناسخة وهي مأخوذة من النسخ، والنسخ في اللغة يأتي بمعنى الإبطال، ويأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى الإزالة، ويأتي معنى التغيير. هذه كله داخلة في معنى النسخ. وأما في اصطلاح الأصوليين فالنسخ هو نسخ حكم شرعي ثابت بدليل متقدم بحكم شرعي ثابت بدليل متراخ عنه. هذا النسخ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة. هذا النسخ عند الأصوليين، وهذا أشهر النسخ بهذا المعنى، هو الأشهر والأظهر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله إن السلف يستعملون النسخ فيما هو أعم وأشمل من ذلك، حيث يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد كما ذكر. ولسنا في هذا الباب نحن الآن، نحن الآن في النسخ أو المناسخة عند الفرضيين. المناسخة عند الفرضيين معناها أن يموت ميت، أن يموت أحد الورثة قبل القسمة، هذه المناسخة، أن يموت أحد الورثة أو أكثر قبل القسمة. ويقسمون هذه المناسخات إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، ويرثونه كما يرثون الأول، بمعنى أنه لا يتغير إرثه، لا يتغير إرثهم. هذه الحالة الأولى. وهذه الحالة الأولى ليس فيها عمل، ليس فيها عمل، لماذا ليس فيها عمل؟ لأن هؤلاء الذين، هذا الميت الذي مات، الميت الثاني أو الميت الثالث، كأنهم ليسوا موجودين. مثالها، وبالمثال يتضح المقال كما يقولون، مثالها لو هلك هالك عن 7 أبناء و3 بنات فقط، ثم قبل القسمة مات أحد الأبناء. شوف الآن المسألة عن كم قلنا؟ 7 أبناء و3 بنات. المسألة سوف تكون من كم؟ 7 × 2 = 14 و3، سوف تكون المسألة من عدد الرؤوس، من 16، من كم؟ 17. قبل القسمة مات أحد الأبناء، وهذا الإذن هم يرثونه، هم يرثونه كما يرثون الأول، يعني ليس له ورثة إلا هؤلاء، ولا تتغير جهة الإرث، يعني هذا الذي مات ليس له ورثة إلا هؤلاء، وجهة الإرث ما تتغير، يرثونه بالتعصيب، لأن سوف ينتقلون من كونهم أبناء إلى كونهم إخوة أشقاء أو شقيقات. تغير جهة الإرث، تغيرت ما تغيرت. ففي هذه الحالة تجعل هذا الميت الثاني كأنه لم يوجد، وتنتقل المسألة من كونها من 17 إلى 15، إنه مات ابن فطرحه بسهمه ولا لا؟ طيب، قبل القسمة مات الابن الثالث، أيضا ما في عمل، تنتقل مثلا من كونه من 15 إلى 13، وقبل أن نقسم ماتت بنت، أيضا ما يتغير العمل، بس الأصل ينتقل من 13 إلى 12، وهكذا لو ماتوا كلهم ولم يبقى إلا ابن واحد، سوف يأخذ المال كلهم. هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة الأولى ليس فيها عمل حسابي، ولذلك يسمونها بالاختصار قبل العمل. الاختصار قبل العمل يعني قبل التوزيع، لأنك سوف تنقل الأصل من رقم إلى رقم، هذه الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى سهلة ما فيها مشكلة، يعني هي سهلة ليس فيها إشكال. الحالة الرئيسية الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، الميت الثاني ورثته غير، هذه الحالة الثانية، كأن يموت ميت عن ثلاثة أبناء وقبل أن تقسم التركة مات أحد الأبناء عن ابنين، إذا تلاحظون الميت الثاني ورثته غير الأول، ولكن هنا يشترط في هذه الحالة أن يكون الميت الثاني هذا من ورثة الأول. واضح الحالة هذه؟ أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول. في هذه الحالة كيف يكون الحل؟ طبعا هذه الحالة الرئيسية لها حالتان سوف يأتي إن شاء الله، بس سوف نأخذ الحالة الأولى فقط، الحالة الثانية الدرس القادم إن شاء الله. في هذه الحالة تصنع جدولا بمسألة الميت الأول، الميت الأول هلك عن كم؟ عن ثلاثة أبناء، فنصنع له مسألة ثلاثة أبناء مثلا وثلاث بنات، يلا زود شوي، فنصنع جدولا، نصنع حقلا لورثة الميت الأول، ابن ابن ابن، بنت بنت بنت، واضح؟ تكون مثلا من كم؟ من تسعة، الحقل الثاني نضع فيه سهام ورثة الميت الأول، كل ابن كم نضع أمامه؟ نضع اثنين وكل بنت واحد. طيب الآن انتهينا من مسألة الميت الأول، قبل القسمة مات أحد الأبناء، الابن الأول مات، ففي هذه الحالة نصنع له مسألة جديدة، مات عن ثلاثة أبناء، نصنع له مسألة جديدة بجوار مسألة الميت الأول، فنضع جدولا جديدا مجاورا، يعني سوف يكون جدول رقم كم؟ لا في اثنين عندنا احنا اصلا، سوف يكون جدول رقم ثلاثة، لان الجدول الاول لورثة الميت الاول والجدول الثاني لمسألتهم لسهامهم، الجدول الثالث هذا هو الذي سوف يكون للميت الثاني. ريد؟ طيب انتبه هنا، اذا صنعنا الجدول للمسألة الثانية نضع أمام الميت حرف تاء، يعني هذا هو الميت، نضع أمامه، نضع أمامه بإزائه، أمامه بشرة، يعني خط مستقيم بينه وبين حرف تاء، يعني في حقله نضع تاء، إذا كانت إن كانت الميتة أنثى نضع تت، يعني تاء تاء إشارة إلى أنها كلمة تاء، هذه باختصار ليش مات أو ميت، وتت إشارة إلى أنها ماتت، واضح؟ طيب هذا الحقل الذي نضع فيه حرف تاء في أسفل الحقل، في أسفل الحقل نضع ورثته، تحت التاء مباشرة في نفس الحقل نضع ابن ابن. ولكن في حقول أفقية جديدة، لأن حقول الشباك الوراثي عندنا حقول عمودية وحقول إيش أفقية بالعرض. ورثة الميت الثاني انتبهوا ما تضعها أمام الورثة الأولين، لا في الأسفل. أي نعم في الأسفل، بحيث يكون لهم حقول جديدة. واضح؟ يعني مثلا الآن الميت الأول كم وارث له؟ ستة. إذن هذه ستة حقول أفقية، تمام؟ يعني الآن تترك ستة حقول أفقية. ثم والميت الثاني كم الورثة؟ ثلاثة. إذن هذه ثلاثة حقول. إذن مثلا كم حقل سوف يكون فيها؟ تسعة حقول أفقية، وكل حقل بمقدار سنتيمتر ولا لا؟ يعني بمقدار سنتيمتر. إذن كم ارتفاع، حول الهندسة، كم ارتفاع العمود الخط العمودي هذا؟ ها؟ 10 سنتيمتر ولا لا؟ لعلمه عندنا تسعة، نترك كم سنتي للمسألة الأولى؟ 9 سنتي للمسألة الأولى، يعني 9 ورثة، و3 سنتي للمسألة الثانية، الأولى 6، أي كلها المجموع كم؟ 9 سنتي. واضح؟ طيب الآن كتبنا جدولا جديدا للمسألة الثانية، نؤصلها، وإن احتلت لك صحيح صححناها. طيب من كم تكون؟ من 3. إذن الآن عندنا مسألتان متجاورتان، ماشيين معنا كده تمام؟ طيب هاتان المسألتان، عندنا مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني، لابد أن ندمجها كلها في مسألة واحدة، فيكون ورثة الأول ورثة الثاني الميت الثاني كأنهم ورثة في مسألة واحدة. هذا المراد. وهذه المسألة التي سوف نجمع فيها المسألتين تسمى بالجامعة. لماذا سميناها بالجامعة؟ لأنها جمعت المسائل أو جامعة المسألتين، هذه الجامعة. الجامعة تكون في حقل جديد، جدول جديد الجهة اليسار. إذن تصنع الآن جدولا جديدا، هو الجامعة. مع إبراهيم الجامعة مو جامعة الدول العربية، الجامعة للمسائل. طيب الجامعة كيف نصل إلى الجامعة هذه؟ شوف انتبه للخطوة هذه، الفرائض خطوات متشابهة لكن تحتاج إلى تركيز. الوصول إلى الجامعة النهائية أو الجامعة للمسائل في مسألة المناسخات وفي غيرها كذلك ما يأتي إن شاء الله، هو بالنظر بين سهام الميت الثاني في مسألته في المسألة الأولى ومسألته. المراد بمسألته هنا يعني أصل المسألة أو عولها أو مصحها. تنظر بين الميت الثاني، تنظر بين سهامه ومسألته. ما المراد بالمسألة؟ المصح أو الأصل أو العول. تنظر بنظرين، توافق والتباين. لماذا لا ننظر بالتماثل؟ يأتيك لماذا؟ أو بالتداخل؟ التداخل كما تقدم إذا كانت السهام هي العدد الأكبر من المسألة، يعني كانت السهام مثلا 6 والمسألة من 3، ما في نظر هنا، هذا يعتبر مثل التماثل. إذا كان العكس يعتبر توافق. وضع النقطة هذه، لو كانت سهامه في المسألة الأولى 3 ومسألة صحت من 9 مثلا أو عالت إلى 9، لاحظ أن الآن السهام هي عدد إيش الأقل، إذن هذا تعتبر توافق وعمل التوافق. هذه يعني بين قوسين ملاحظ. الآن قلنا ننظر بين إيش، ها، سهام الميت ومسألته بنظرين، التوافق والتباين. في حالة التوافق، في حالة التوافق نضع وفق السهام فوق المسألة، نضع وفق سهام الميت في المسألة الأولى وفق فوق مسألته. كيف؟ لا لا، قلنا احنا مرتين نكررها، قلنا المراد مسألته ايش؟ اصل مسألته او عول مسألته او مصح مسألته. شفت هذا المراد؟ شفت المراد المسألة؟ يعني اصل المسألة كم عندنا هنا مسألة؟ عندنا 9؟ لا، الميت الثاني 3، إذن هذه مسألة الميت. أيوة، أنا أتكلم عن الميت الثاني ما الأول، الأول خلاص انتهينا منه. أنا لما أقول ننظر بين سهام الميت والمسألة عن الثاني، ما هو الأول؟ الثاني. واضح النقطة هذه؟ أترك الأول، السهام كم؟ 2، جيد، ومسألة كم؟ 3. بس الآن نحن لسنا في المسألة هذه، الآن نريد نضع ضوابط عامة ثم نعود إلى هذه المسألة. إذا الضوابط العامة اللي احنا ماشيين فيها الآن، نقول إذا كان بينهم توافق ماذا نفعل؟ نضع وفق السهام فوق مسألة الميت الثاني، ونضع وفق المسألة فوق مسألة الميت الأول. يعني تمشي هكذا بخط، هكذا ترجع، شايف؟ زاوية تنطلق من السهام إلى أصل المسألة الثانية، ثم ترجع إلى المسألة الأولى. واضح؟ وفق السهام تأخذه وتطير به إلى المسألة الثانية، ثم تأخذ وفق المسألة الثانية وتقلع به إلى مسألة الميت الأول. واضح الخط؟ حتى ما حد ينسى. هذا إن كان في إيش عبد الرحمن؟ توافق. الآن نحن بهذه الخطوة وضعنا جزء سهم للمسألة الأولى وجزء سهم للمسألة الثانية، ولا لا؟ طيب، ثم الخطوة رقم كم؟ الرابعة. هذا احسبوها أنت. الخطوة الرابعة لاستخراج الجامعة النهائية بين المسألتين أو أكثر كما سيأتي، نضرب مسألة الميت الأول بجزء سهمها. وين جزء سهمها؟ الذي وضعنا فوقها، هذه هي الجامعة النهائية، هذه الجامعة النهائية. عرفنا كيف نستخرج الجامعة؟ هكذا. طيب، الآن نأتي الخطوة الخامسة، كيف استخراج نصيب كل وارث؟ سهل، تضرب نصيب كل وارث في جزء سهم الموجود فوق، جيد، وتنقل نصيبه إلى الجامعة النهائية. هذا إذا كان في توافق، وبذلك تنتهي المسألة. طيب، إذا كان في تباين، إذا كان ثم التباين بين سهام الميت الثاني وبين أصل مسألته، ماذا تصنع؟ تأخذ السهام بكمالها، تضعها فوق مسألة الميزة الثانية، وتأخذ مسألة الميزة الثانية وتضعها بكمالها فوق المسألة الأولى، وتصنع كما سبق باختصار. إيش اللي سبق؟ أي أنك الآن استخرجت جزء السهم للمسألتين، الجامعة النهائية بأن تضرب الأولى في جزء سهمها تأتيك الجامعة النهائية. فمن كان له شيء من الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في جزء سهمها. واضح الشرح؟ الله ما أدري. طيب نطبق على المسألة التي معنا الآن. المسألة اللي معنا الآن ماذا نفعل يا إخوان؟ ننظر بين سهام الميت الثاني وبين أصل مسألته. كم سهامه؟ اثنين. وكم مسألته؟ إيش بينهم؟ تباين. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نأخذ السهام بكمالها ونضعها فوق أصل مسألة الميت الثاني اللي هي اثنين. إذا نضع اثنين فوق المسألة الثانية، ونأخذ مسألة الميت الثاني ونضعها فوق المسألة الأولى. إذا نحن الآن بهذا العمل استخرجنا جزء السهم لهذه وجزء السهم لهذه. طيب الحق الأخير اللي احنا صنعناه للجامعة النهائية موجود عندكم؟ طيب الآن كيف نستخرج الجامعة النهائية للمسائل؟ نضرب المسألة الأولى في جزء سهمها. كم مسألة الأولى عندكم؟ تسعة في كم؟ في ثلاثة. إذن كم؟ 27. هذه الجامعة النهائية. في الحقل الأخير في الجدول الجديد هذا يعتبر أصل للجامعة، بس يسمونه الجامعة لأنه عندنا مسألة، عندنا الأصل، عندنا العون، عندنا المصح، عندنا الجامعة. هذه أربع أصطلاحات. لأن عرفنا ما معنى الأصل، وعرفنا ما معنى العون، وعرفنا ما معنى المصح، بقيت إيش؟ المصطلح الأخير الجامعة. هذه الجامعة، وسميت الجامعة أنها تجمع لك المسائل. طيب في الحقل الأخير لحقل الجامعة نضع 27. الآن من له شيء في الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء في الثانية يأخذه مضروبا في جزء سهمها. الابن عندكم كم في الأولى؟ كل ابن بقي عندنا ابنان بس. اثنين في كم؟ في ثلاثة. إذن ستة ستة، وكل بنت ثلاثة ثلاثة. إذا انتهى من الورثة الأحياء في المسألة الأولى، في الجامعة نفسها، في الجامعة بإزائهم، نضعها في الجامعة الأخيرة بإزائهم. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، كم ابن فيها؟ ثلاثة أبناء، كل ابن في اثنين، إذن اثنين اثنين اثنين. إذا لو نظرت في الجامعة النهائية أصلها من كم؟ من 27، يعني هذه الجامعة، وتجد أن الورثة كأنهم ورثت مسألة واحدة. لذلك نحن طالبنا بأن الحقول الأفقية لورثة الميت الثاني لابد أن تكون منفصلة في أسفل الجدول حتى لا تتعارض. جيد؟ حتى لا تتعارض مع الورثة الأولي. هذه الجامعة النهائية. واضح الحل؟ سهل ولا صعب؟ هذه سهل. ما هو المراسخات، شوفوا الآن تلك الحالة الثانية أدوخ من هذه، والحالة الرئيسية الثالثة أدوخ. والله المستعان، الله يعينكم. طيب نأخذ الآن واجب. هلك هالك. عن سبعة أبناء، خمس بنات، ثم توفي أحد الأبناء عن، زوجة، وابن، وثلاث بنات، والتركة في كتب الفرائض التركة سيف، والتركة سيف، يعني شوف كل الناس دول مشتركين فيش سيف، هذا سيف عنتر بن شداد لعله، والله المستعان. لماذا قلنا التركة سيف؟ ايوه، حتى تستعمل معها طريقة ايش؟ القرارير. فالواجب الآن كم واجب يعتبر؟ اي يعتبر واجبين، تحل اول بالمناسخة ثم تقسم بطريقة القرارير. والله يعينكم، اوصيك بان تشرب شاهي وانت تحل، حتى تكون مروض يعني. الحمد لله رب العالمين.